وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس، السكينة السكينة. كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المنحر فنحر، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، قال رواه مسلم مطولا. إذن هذا الحديث في بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة بعد هجرته، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، يعني مكث في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قبل هجرته صلى الله عليه وسلم فإنه كان يحضر مواسم الحج ويدعو الناس، ولم يترك الحج صلى الله عليه وسلم وهو بمكة قط، كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوفود في موسم الحج، يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ويبين ما هم عليه من ضلال وشرك، ومكث على ذلك صلى الله عليه وسلم حتى حج حجته الوحيدة والتي سميت بحجة الوداع صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت في السنة العاشرة، كانت في السنة العاشرة. وأما عمرته صلى الله عليه وسلم فإنه اعتمر بعد هجرته 4 عمر كلهن في ذي القعدة، يعني في هذا الشهر الذي يبدأ غدا، فأول غدا هو أول شهر ذي القعدة، وشهر ذي القعدة هو أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تبارك وتعالى، وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، فنعظم ما عظم الله تبارك وتعالى، لا نظلم فيهن أنفسنا، لا نأتي الذنوب والمعاصي، ونستكثر من عبادة الله تبارك وتعالى. وأعظم هذه العبادات عبادة الحج التي فرضها الله عز وجل في هذه الأشهر المعظمة. فيقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، وهذا فيه التماس صحبة أهل الفضل وأهل العلم لكي يتعلم المرء، فخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه وهو الذي يبين هذه العبادة العظيمة، ولذا قال: خذوا عني مناسككم، فكان الصحابة ينظرون إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمعون قوله صلى الله عليه وسلم، يأتسون به في هذه الحجة وينقلون ذلك لأمته من بعده. ولذا جابر رضي الله عنه رقب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة ونقل كل ما رآه وسمعه في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة. قلنا: وهذا هو ميقات أهل المدينة، هذا هو الميقات المكاني لأهل المدينة، ومنه يحرم أهل المدينة. قال: فولدت أسماء بنت عميس. وأسماء هذه صحابية فاضلة، تزوجت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهاجرت معه إلى الحبشة، ثم لما توفي واستشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها أبو بكر الصديق، ثم لما توفي الصديق رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب، فهي امرأة فاضلة وهي صاحبة الهجرتين. ولذا لما كلمها عمر رضي الله عنه ذات يوم وأراد أن يبين أن الذين هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أعلى مكانة منها وممن هاجر إلى الحبشة، غضبت وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطيب خاطرها صلى الله عليه وسلم وبين فضلها وأنها من أصحاب الهجرتين، أنها هاجرت مرتين، مرة إلى الحبشة ثم هاجرت من الحبشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت أسماء بنت عميس، ولدت محمدا ابن أبي بكر الصديق في الميقات، يعني ما أن وصلت الميقات إلا وولدت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. فمن تسأل؟ تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألته صلى الله عليه وسلم قال لها: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فأمرها بالاغتسال، وهذا الاغتسال ليس اغتسالا من نفاس ولا حيض ولا جنابة، وإنما هو اغتسال من أجل الإحرام، اغتسال من أجل الإحرام، لأن هذا الاغتسال لا يترتب عليه طهارة. وهذا فيه أن المرأة تغتسل إذا أرادت الإحرام وإن كانت حائضة، وإن كانت حائضة. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، يعني أن تشد عليها ثوبا يحبس محل الدم، يحبس محل الدم، وأن تصنع كما تصنع نساء اليوم من استعمال بعض الأمور التي يأتون بها من الصيدلية وغير ذلك مما يحبس الدم ويمنعه من الوصول إلى الثياب. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تستثفر بثوب وأن تحرم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء، ثم ركب القصواء. المسجد يعني المسجد الذي هو عند الميقات والذي سيصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد الإحرام، وليست هاتان الركعتان من المناسك، وإنما أهل العلم قالوا إنما هي ركعة وضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصواء وهي ناقته حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد. قلنا هذا هو الراجح، أن الحاج والمعتمر لا يهل بالتلبية والتوحيد، يعني لا يدخل في النسك إلا بعد أن يفرغ من كل شيء قد يشغله بعد ذلك. وفي وقتنا الحاضر الأفضل في حقه ألا يبدأ في ذلك إلا إذا ركب السيارة، يعني انتهى من تحميل أمتعته ومن قضاء كل ما يريد أن يقضيه قبل أن يدخل في النسك، فإذا انتهى من ذلك أهل بالتوحيد، يعني قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك استجابة بعد استجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وهذه دعوة أهل التوحيد، والتي خالف فيها أهل التوحيد أهل الشرك، لأن الشرك أهل الشرك كانوا يزيدون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ينهاهم عن هذه الزيادة: إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد يعني الله عز وجل يستحق الحمد، له الكمال المطلق سبحانه وتعالى لصفاته ولإنعامه على خلقه، فيحمد لصفاته وكمال صفاته، ويحمد كذلك لإنعامه على خلقه. ولذا قال: إن الحمد والنعمة لك، يعني لك استحقاقا قبل أن تكون لغيرك. والملك يعني والملك كذلك لله سبحانه وتعالى لا شريك لك. لو نظرنا في هذه التلبية لوجدناها أنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث، ففيها توحيد الألوهية لبيك، وهذا فعل العبد أنه يستجيب لله تبارك وتعالى، وكذلك لا شريك لك، فهذا فيه كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله، يعني لا أحد يستحق العبادة إلا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. فنسبة الملك لله تبارك وتعالى هذا من توحيد الربوبية، فالله عز وجل هو الملك المالك الخالق المدبر سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك والملك، هذا كذلك فيه توحيد الأسماء والصفات، فالله عز وجل من أسمائه الملك تبارك وتعالى، وهو مالك الملك، مالك الملك سبحانه وتعالى. قال: حتى إذا أتينا البيت، يعني مضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من ذي الحليفة وسار حتى وصل البيت صلى الله عليه وسلم، وهو يلبي ويرفع صوته بالتلبية في طريقه صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول أنس، يقول جابر رضي الله عنه: ولازم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان غيره من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيدون أحيانا أمورا يسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك، فهذا فيه دليل على جواز الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان ابن عمر يقول: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك. وكانوا يقولون: لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، فكانوا يلبون بكل ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم ويقرهم، وإقراره حجة صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، يعني هناك بعض السنن التي لم ترد في هذا الحديث لكنها معروفة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل البيت دخل برجله اليمنى صلى الله عليه وسلم وقال دعاء دخول المسجد، المسجد الحرام، كغيره من المساجد، يعني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يركع ركعتي تحية المسجد، وهذه السنة أنك إذا دخلت المسجد أول مرة، المسجد الحرام، فالسنة أن تبدأ بالطواف، أن تبدأ بالطواف. قال: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، ما المراد بالركن؟ يعني استلم الحجر الأسود صلى الله عليه وسلم، استلم الحجر الأسود. واستلام الحجر الأسود كما سيأتي أي أنه صلى الله عليه وسلم لمسه وقبله صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات وإن كان فيها كلام سجد عليه صلى الله عليه وسلم، لكن من أهل العلم قال المراد بالسجود هو تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر. فهذا فيه سنن تتعلق بالحجر الأسود، أنك إن استطعت أن تصل إليه فإنك تستلمه بيدك وتقبله، وهو حجر لا يضر ولا ينفع، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإن لم تستطع استلمته، قلنا تستلمه بيدك، فإن لم تستطع استلمته بشيء يكون معك كمحجن أو عصا أو غير ذلك، لكنك لا تقبل العصا. فإن لم تستطع وحال الزحام بينك وبين الحجر أشرت إليه، استقبلته بجسدك وأشرت إليه. فاستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركن صلى الله عليه وسلم، قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا. هذا يعني أن الطواف يبدأ عند حجر الأسود، يعني هذا الحجر، تجعل شمالك ناحية الحجر وتطوف هكذا، وهناك علامة تحاذي هذا الحجر، علامة خضراء، لمبة خضراء، تبدأ من عندها، ولا يجوز لك أن تبدأ قبل الحجر ولو بسنتيمترات قليلة، واضح؟ ولا يجوز لك أن تنهي الشوط كذلك قبل الحجر، واضح؟ الشوط يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. قال فرمل ثلاثا ومشى أربعا، رمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا في أول طواف يكون لك بالبيت، فإن طفت بعد ذلك فلا يشرع في حقك الرمل، لا يشرع في حقك الرمل. والرمل هو أن تسرع في المشي من غير مباعدة للخطوات ولا وثب، أن تسرع في المشي، واضح؟ من غير مباعدة لخطوات القدم ولا تثب. طيب، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في ثلاثة الأشواط الأول. لماذا فعلها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في عمرة القضية في العام الذي كان بعد صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم، ودخل المسجد الحرام، وقف المشركون على جبل الصفا وقالوا انظروا لقد أوهنت حمى يثرب محمدا وأصحابه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا ليظهروا جلدهم وقوتهم، فرمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والضبع. ما للضبع؟ أن يظهر الكتف الأيمن، يعني أن يجعل الرداء أسفل الكتف الأيمن مع تغطية الكتف الأيسر. والضباع يكون في الأشواط كلها، فإذا جاء وقت الصلاة وأنت تطوف غطيت كتفك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء من ثوبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الرمل يكون كما قلنا في الأشواط الثلاثة الأولى، فإذا انتهيت من هذه الأشواط أكملت باقي الأشواط وأنت تسير كعادتك. طيب، هب أن هذا لا يتيسر لك قرب المسجد الحرام، يعني قرب الكعبة، هذا لا يتيسر لك قرب الكعبة، يعني لو قلنا هذه الكعبة وأنت تريد أن تطوف بالقرب من الكعبة، لأن الطواف بالقرب من الكعبة يكون في وقت أقصر، واضح، وفيه خشوع أكبر، لا تنشغل بالناس. طيب، هب أن هذا المكان كان مزدحما ولا تستطيع أن ترمل، ماذا تصنع؟ من أهل العلم من قال لا بأس أن تخرج عن هذا الزحام، وأن تطوف حول الكعبة من مكان متسع، لأن الناس تقترب من الكعبة، لكن بعيدا عن الكعبة قد تجد أماكن فارغة، فإذا وصلت إلى هذه الأماكن استطعت أن ترمل حتى تحقق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى تحافظ على هذه العبادة. ومن أهل العلم قال يطوف في مكانه على حسب حاله، واضح؟ وإذا كان الواجب يسقط بالعجز فما بالك بالسنة؟ فهذا من باب أولى. فرمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ومشى أربعا. طيب ماذا صنع حتى بعد أن انتهى؟ قال ثم أتى مقام إبراهيم صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. أتى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والمقام هو الذي في جهة باب الكعبة الملتزم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين الكعبة، وقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب لماذا سمي المقام بهذا الاسم؟ لأن فيه في هذا المكان كما من ذهب ورأى فيه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الحجر الذي نراه والذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان إسماعيل عليه الصلاة والسلام يناوله الأحجار التي كان يبني بها البيت. ولذا جاء في قصة بناء البيت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر اللي هو مقام إبراهيم فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والحديث عند البخاري. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خلف مقام إبراهيم قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رفع صوته يسمع الناس صلى الله عليه وسلم ويبين لماذا يصنع ذلك، فهي سنته وسنة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام من قبله. صلى ركعتين، والراجح أنهما سنة وليستا بواجبتين، لأن ظاهر الآية الوجوب واتخذوا هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الركعتين كأبي حنيفة رحمه الله، ورواية عند أحمد وكذلك الشافعي، لكن الراجح قول الجمهور أنهما سنة. قرأ في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. أراد أن يحقق بذلك صلى الله عليه وسلم التوحيد العلمي والتوحيد العملي. التوحيد العلمي الخبري يعني يثبت الربوبية وكمال الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، والتوحيد العملي يعني يثبت توحيده لله تبارك وتعالى وأنه لا يشرك به أحدا. طيب أي صورة تحقق التوحيد العملي القصدي الإرادي؟ صورة الكافرون لا أعبد ما تعبدون، واضح؟ وأي صورة تحقق التوحيد العملي الاعتقادي؟ سورة الإخلاص. ولذا وردت مواضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين السورتين، يعني كان يقرأ في وتر الليل ووتر النهار صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المكان كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم، وكان يقرأ بهما كذلك متى؟ ها؟ في سنة الفجر صلى الله عليه وسلم، فكان يختم نهاره ويبدأ نهاره بهاتين السورتين العظيمتين. طيب ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال ثم أتى مقام إبراهيم فصلى، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. قلنا ما الركن؟ الحجر الأسود. لكن هنا سنن كذلك لم ترد في هذا الحديث. أنت أثناء الطواف بما تدعو؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك إلا في موضع واحد، وهو في آخر ركن يكون قبل الوصول إلى الحجر الأسود ذو الركن اليماني. هذا الركن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل إليه كان يقول: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وأما بخلاف ذلك فلك أن تدعو الله تبارك وتعالى بما شئت، لك أن تقرأ القرآن واضح، لك أن تسبح، أن تذكر الله تبارك وتعالى، لكن لا تقضي طوافك فيما لا ينفعك، يعني يكون معك أخ أو قريب تتكلمون في أمور مباحة أو غير ذلك أو تمزحون، هذا ما ينبغي. هذا الموضع الذي تطوف أنت فيه طاف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تضع قدمك مكان قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكان قدم الصحابة، مكان قدم الأئمة كالشافعي وأحمد وغير هؤلاء، هذا مكان شريف، أنت في بيت الله، فعظم بيت الله تبارك وتعالى. ثم لا تتعجل، لأن بعض أنا رأيت بعض الناس يعني لا يتمسك بالسنن، يعني رأيت شابا يطوف بجواري، شاب سعودي هداه الله، وكان يعني يضع الإحرام في وسطه الرداء وقد كشف كتفيه، وطبعا هذه ليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتربت منه وقلت له: يعني يا أخي هذا خلاف سنة، ما أكملت كلامي، أنت يا مصري تبين لي صفة الحج والسنة، مر مر مر، أنا فعلت هذا قبلك كذا كذا مرة. فالتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واشغل نفسك في هذا الموضع بالأذكار، ولا تتعجل في قضاء المناسك، يعني ما يكونش همك أنك تلف السبع مرات وخلاص، واضح؟ طيب، أنت أثناء الطواف تعبت، هل يجوز لك أن ترتاح قليلا وأن تكمل؟ نعم، وتبني على ما جئت به. طيب، جاء وقت الصلاة، صل مع الناس وأكمل شوطك هذا الذي أنت فيه. شككت في عدد الأشواط، ابني على الأقل، يعني إن شككت هل طفت ثلاثا أم أربعة، لا، الأصل أنك طفت ثلاثا، واضح؟ فده الرابع مش الخامس. أردت أن تقضي حاجتك فنقول اذهب ولا تعتد بهذا الشوط، لا تعتد بهذا الشوط، واضح؟ طيب، قال: ثم رجع إلى الركن فاستلم. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من هذه الأشواط السبعة رجع إلى الحجر فاستلمه صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحاديث أنه شرب من ماء زمزم حتى تضلع صلى الله عليه وسلم وغسل رأسه ووجهه بهذا الماء، هذا قبل أن يرجع إلى الركن. ثم رجع فاستلم الركن الذي هو الحجر صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم خرج من الباب إلى الصفا صلى الله عليه وسلم. والآن الأبواب مكتوب عليها: باب السعي بين الصفا والمروة، باب العمرة، واضح؟ الأبواب مكتوب: باب الملك عبد العزيز، باب كذا، مكتوب عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب إلى الصفا صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يعني أنه لا بد أن تلحق السعي بين الصفا والمروة بالطواف، لأن الموالاة ليست واجبة، يعني هب أنك شغلت بأكل شيء أو أن ترتاح قليلا أو أن تقضي حاجة يسيرة لك لا بأس. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال: أبدأ بما بدأ الله به، يعني الله عز وجل بدأ بالصفا فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا. وهناك رواية: ابدأ بما بدأ الله به. ما الفرق بين الروايتين؟ الرواية التي معنا هنا هذا من باب الإخبار، قال: أبدأ بما بدأ الله به. طيب، والرواية الأخرى أمر، والرواية الأخرى أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي إنشائية، لكن هذه الرواية شاذة كما نبه على ذلك أهل العلم. لكن قوله أبدأ بما بدأ به الله تبارك وتعالى، هذا معناه أن السعي لا يصح ما لم يبدأ من الصفا. يعني واحد فكر أن يبدأ من المروة، بص ليجي الصفا كده، جبل الصفا عليه زحمة، لكن ما شاء الله المروة فاضية، هو لسه الناس ما راحتش، خلاص أنا أروح أبدأ من هناك. لا، ما ينفعش، لأن العبادة توقيفية، العبادة توقيفية، ولا بد أن ينتهي الشوط السابع عند الصفا، لأن أنت عندك هتبدأ من الصفا للمروة، ده شوط، وبعد كده مروة للصفا كده إيه شوطين، إلى أن ينتهي السابع عند المروة، شوط السابع ينتهي عند المروة، واضح؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم الصفا حتى رأى البيت، يعني صعد جبل الصفا حتى رأى البيت. وكان قديما تستطيع أن ترى البيت الحرام إذا رقيت الصفا، تشوف الكعبة، لكن الآن صعب، خاصة مع كثرة البناء الذي حصل فيه والتوسعات اللي حصلت فيه المسجد الحرام. فرأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن هذا ذكر ودعاء مشروع إذا رقى الواحد منا الصفا، يقول ذلك 3 مرات، وبين كل مرة ومرة يدعو الله تبارك وتعالى بما يتيسر له. يعني إذا قال هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، دعا الله عز وجل بما تدعو الله بما يتيسر لك من خيري الدنيا والآخرة، ثم تأتي بالذكر مرة ثانية فتدعو الله تبارك وتعالى، ثم تأتي بالذكر مرة ثالثة، فإذا فعلت ذلك نزلت إلى المروة. قال ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، لأن نزول من أعلى إلى أسفل، فتنزل سريعا، وهذا باعتبار ما كان الوادي عليه، لأن الوادي كان بين جبلين، لكن الآن الأمر سهل، يعني ليس هناك سعي وجري، واضح؟ يعني بطن الوادي هذا ارتفع حتى كاد أن يكون يعني بمحاذاة الصفا والمروة، لا تنزل كثيرا يعني. سعى صلى الله عليه وسلم، لكن هناك منطقة لابد أن تجري فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي بين العلمين الأخضرين، وهذا المكان هو الذي كانت تسعى فيه هاجر زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كانت تبحث عن الماء لولدها إسماعيل، فهذا المكان تسعى فيه شديدا، تسعى فيه شديدا. طبعا هذا السعي للرجال دون النساء حتى لا تنكشف عورة المرأة. فقال جابر رضي الله عنه بعد ذلك ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي. حتى إذا صعدتا قدماه، يعني صلى الله عليه وسلم مشى إلى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني كبر ووحد الله تبارك وتعالى ودعا بهذا الدعاء، نعم، قال ذلك 3 مرات، وبين كل مرة ومرة يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ذلك، فإذا عاد إلى الصفا فعل ذلك، فإذا رجع مرة أخرى فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. والسعي لا يشترط له الطهارة، السعي لا يشترط له الطهارة، لأنه ليس بصلاة، ويجوز لك أن ترتاح فيه إذا تعبت. طيب، قال نعم، طواف تشترط له الطهارة على الصحيح، وهذا هو الأحوط. قال فذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية. طيب، نحن الآن كحجاج لبيت الله الحرام، نحن يعني بنسبة 99.9% ما صفة حجنا؟ تمتع. حج التمتع، لأن الحج على أنواع ثلاثة: إفراد وقران. طبعا فيش حد بيحج حج القران الآن، لأن القران قلنا معناه أنك إيه، هتشيل المعزة على رقبتك وانت رايح حد ما توصل بيه. طب فين في الطيارة مين اللي هيطلعك، ولا في الباخرة ولا ماشي؟ ما بالك لو أخذت ناقة مثلا أو بقرة، أو الأمر شاق جدا. طيب، وحج الإفراد كذلك، حج الإفراد يعني في الغالب يكون شاقا. شاقا لماذا؟ لأن يعني أغلب من يحج الآن إما أن يحج حج العمالة، واضح، ويذهب مبكرا وينشغل بأمور. والمفرد ما أن يدخل في النسك لا يتحلل منه إلا يوم العيد، والقارن لا يتحلل من نسكه إلا يوم العيد. يعني لك أن تتصور أنه ذهب قبل الحج بشهر، في ناس ذهبت من الآن، يعني هذا لو حج مفردا يكون على إحرامه إلى يوم العيد، يعني يبقى كم؟ شهر وعشرة أيام. يعني لو قلنا أنه سيذهب الآن لا يمس طيبا ولا يخلع إحرامه ولا يمس شيئا من شعره ولا ظفره ولا يقرب امرأته إن كانت معه، فالأمر فيه مشقة. ولذا كما قلت لكم يعني حوالي 99.9% من اللي بيحج حج الايه، حج التمتع. طب الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى الصفا وانتهى من السعي، ونحن نحج كحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا نصنع؟ نحلق أو نقصر؟ وبهذا نكون قد تحللنا، نكون قد تحللنا. فإذا تحللت جاز لك أن تفعل أي شيء من إتيان أهلك، ومن وضع الطيب، ومن تقليم الأظافر، ومن لبس مثل هذه الثياب، واضح. وتبقى على هذا إلى يوم الثامن اللي يبدأ فيه الحافظ ابن حجر الآن. قال: فلما كان يوم التروية، اللي هو يوم الثامن من ذي الحجة، سمي يوم التروية بيوم التروية لأن الناس كانت تتروى وترتوي من الماء لما بعده، يعني يحملون معهم الماء ويسقون ويستقون، واضح، في هذا اليوم. طيب، قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، يعني يسبق هذا التوجه الإحرام. أنت الآن ستحرم بالحج، من أين تحرم؟ من مكانك. إن كنت في المسجد الحرام تحرم من المسجد الحرام، إن كنت في المسكن تحرم من مسكنك، واضح. تلبس الإحرام، وقبل ذلك تصنع ما صنعته في العمرة التي تمتعت بها إلى الحج، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى. والذهاب إلى منى في هذا اليوم سنة وليس بواجب، بخلاف المبيت في منى في أيام التشريق فهو واجب، ومن تركه بغير عذر فعليه دم. فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، قال: وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذن صلى في منى خمسة أوقات. يقصر صلى الله عليه وسلم ولا يجمع، تصلي هذه الأوقات الخمسة، تقصر الرباعية لكن لا تجمع، يعني تصلي الظهر في وقته والعصر كذلك، تصلي ركعتين بأذان وإقامة، واضح، وكذلك تصلي المغرب لما نقصرها تبقى كم يا شيخ محمود؟ ثلاثة ولا ركعة ونص؟ مش ركعة ونص؟ طيب، الله المستعان، ماشي. طب والفجر؟ فجر نص الاثنين واحد، مش ينفع برضو؟ طيب، ماشي. قال: ثم مكث قليلا، يعني بعد أن صلى الفجر صلى الله عليه وسلم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. قال: فأجاز حتى أتى عرفة، يعني جاز هذا المكان وقطعه وجاوز المزدلفة صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يقف بها وتوجه إلى عرفات. إذن من السنة وليس واجبا، واضح، أن الحاج يبيت ليلة التاسع بمنى، يبيت ليلة التاسع بمنى، لأن الليلة كما قلنا تسبق اليوم، ليلة اليوم تسبقه، فمن السنة أن يبيت ليلة التاسع بمنى. واضح؟ طيب، فجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، اللي عندها الآن مسجد نمرة، ضربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القبة فنزل بها. قال حتى إذا زاغت الشمس، زاغت الشمس يعني مالت، يعني بعد الظهر، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر. إذن هو أذان وإقامتان، أذن ثم صلى الظهر صلى الله عليه وسلم، أقام وصلى الظهر ثم أقام وصلى العصر، يقصر في ذلك صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي بينهما شيئا، لم يصلي بينهما شيئا، أي جمع تقديم حتى تتفرغ للعبادة في هذا الوقت. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، ثم ركب حتى أتى الموقف صلى الله عليه وسلم. الموقف قالوا عند الجبل المعروف في شمال عرفة، ويسمى بجبل إلال، والآن معروف عند الناس بجبل الإيه؟ الرحمة، جبل الرحمة. فهذا المكان هو الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف صلى الله عليه وسلم وجعل الجبل عن يمينه، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم. قال ثم ركب حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخراء، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة. حبل المشاة قال صفهم ومجتمعهم في مشيهم، يعني الناس كانوا يمشون في صف كالحبل، هذا هو المقصود بحبل المشاة. وقيل حبل المشاة طريقهم الذي يسلكونه، طريقهم الذي يسلكونه. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. وهذه السنة، أن تشغل نفسك بدعاء الله تبارك وتعالى، لأن هذا اليوم يدنو الله تبارك وتعالى فيه من الحجيج، ويباهي بهم الملائكة، ويشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل الموقف. تبقى كذلك حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس، ولا يجوز لك أن تنزل قبل غروب الشمس، لا يجوز لك أن تنزل قبل غروب الشمس، لأنك لو وقفت بعرفة من ليل فحجك صحيح بالإجماع. لو وقفت بعرفة بالليل، يعني لم تدرك الوقوف بعرفة إلا ليلة العيد اللي هي الليلة العاشرة، فالحج صحيح. طيب، لو وقفت بعرفة بنهار يوم التاسع ولم تدرك جزءا من الليل، بعض أهل العلم قال لا يصح الحج، ومنهم من قال عليك دم، عليك دم، لأن وقوفك ناقص، ولذا لا بد من أن تدرك ليلا جزءا من الليل ولو قليلا، يعني بعد غروب الشمس مثلا ربع ساعة، نصف ساعة. واضح؟ وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأرجح، لأنك لو نظرت في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحاله، رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالخلق صلى الله عليه وسلم، ورحمته هذه التي عهدناها في فعل صلى الله عليه وسلم تجعله يكون رفيقا بالناس في الحج. طيب، ما الأرفق، أن ينزل الناس قبل غروب الشمس، أم أن ينتظر بهم إلى ما بعد غروب الشمس؟ أن ينزل قبل غروب الشمس، ومع ذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس، ولم ينزل إلا بعد غروب الشمس صلى الله عليه وسلم. قال وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، ودفع صلى الله عليه وسلم، يعني دفع إلى المزدلفة، لم يصلي المغرب صلى الله عليه وسلم بعرف، عن وقت المغرب أتى، لما سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه عن الصلاة، صلاة المغرب، قال الصلاة أمامك، يعني ليس الصلاة ها هنا وإنما ستكون في مزدلف. قال جابر رضي الله عنه قال ودفع يعني دفع الناس من عرفة ينزلون الآن إلى مزدلف وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله يعني لا يتركها النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسرع وإنما كما كان يقول السكينة السكينة ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة يعني الزموا السكينة كلما أتى حبلا أرخى لها قليلا حتى تصعد قال حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء والمبيت بالمزدلفة واجب لا يجوز لك أن تدفع من المزدلفة قبل منتصف الليل وبعضهم قال قبل مغيب القمر وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يكون الدفع إلا بعد صلاة الفجر بمزدلف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضعف ومن كان معهم بالدفع قبل ذلك وأما من لم يكن من أهل العذر فالسنة في حقه أن يبقى إلى ما بعد صلاة الفجر كما سيأتي من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى أتى المزدلف فصلى بها المغرب والعشاء يعني جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ما معنى لم يسبح؟ يعني لم يصلي ركعتي المغرب واضح؟ وإنما صلى المغرب ثم أقام لصلاة العشاء ثم اضطجع حتى طلع الفجر صلى الله عليه وسلم يعني نام صلى الله عليه وسلم في مزدلف نعم مزدلفة دي الآن الناس اللي ما لهمش خيام بيتنام في الطريق في أي مكان تفترش أي مكان واضح وتنام حتى طلوع الفجر نعم اللي هي ليلة العيد نعم قال حتى طلع الفجر فصلى الفجر صلى الله عليه وسلم حين تبين له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام جبل في المزدلف فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني أسفر الصبح فدفع قبل أن تطلع الشمس يعني انتظر حتى وضح النهار لكن قبل طلوع الشمس دفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا هذا المكان هو المكان الذي حبس الله عز وجل فيه فيل أبرهة فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى وهذه الجمرة هي الوحيدة التي سترمى يوم العيد عندنا الجمرة ثلاثة اللي هي الكبرى التي تسمى بجمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى طيب التي ترمى يوم العيد يوم العاشر اللي هي جمرة العقبة الكبرى وهي التي أتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التي عند الشجرة يعني هذا باعتبار زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الآن أنت لو رحت لا هتلاقي شجرة هتلاقي دوار مبنية يعني بارك الله في أهل الحرمين على خدمتهم للحجيج قال حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت على شماله ومنى عن على يمينه صلى الله عليه وسلم يعني أنت لما تقف أمام جمرة العقبة الكبرى هتبص كده بعينك الشمال هتشوف برج الساعة خلي برج الساعة على شمالك واضح وترمي سبع حصيات كما كان يرمي النبي صلى الله عليه وسلم بحصى مثل الخزف حصى الخزف يعني زي الحمصايه كده زي البقل واضح مش شبشب بقى ولا حديده ولا واضح ما فيش ما بتخبطش انت ما تنشلش على شطان ولا حاجه ده هو عمود واضح جدار تصل اليه هذه الحصوات وتنزل فين في الحوض اللي امامك لابد ان تنزل الحصى في هذا الحوض طيب مست الجدار وخرجت لا تحتسب تحسبش واضح طب واحد امسك هذه الحصيات ووضعها كذا لابد ان يرمي طب رماها كلها مره واحده تحسب تحسب واحدة، واضح؟ قال فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاء منها صلى الله عليه وسلم، يعني يقول الله أكبر، واضح؟ طيب، مثل حصى الخزف، ولذا في هذا الموضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال إياكم والغلو. الغلو يعني جيب حجر بك ماشي، لا هو تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال مثل حصى الخزف رمى من بطن الوادي، من بطن الوادي قلنا يعني على هذه الصورة التي ذكرناها. قال ثم انصرف إلى المنحر فنحرا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، قال رواه مسلم مطولا. إذن بعد أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ ذهب ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من الإبل؟ 63. نحر 63، وأكمل علي رضي الله عنه 100. ثم حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب ليطوف طواف الإفاضة، ذهب ليطوف طواف الإفاضة. يعني معنى ذلك أنت لو رايح السنة دي إن شاء الله يوم العيد هتعمل إيه؟ ها؟ بعد ما تبيت بالمزدلفة ترمي الجمرة. كم هي الحصوات كلها؟ كم؟ 70. 70 سبعة يوم العيد، والثلاثة وستين في الثلاث أيام التشريق اللي بعد كده، كل يوم 21 حصى، واضح؟ طيب بعد أن ترمي، ها؟ طيب أنت الآن أنت بتوكل، صحيح؟ لأن أنت الآن لا تذبح بيدك. النحر هذا ما اسمه؟ الهدي. طيب الهدي ده فداء ولا عبادة شكر لله تبارك وتعالى؟ يعني هل هو فداء عن محظور وقعت فيه، ولا شكر لله سبحانه وتعالى؟ شكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك يجوز لك أن تأكل منه، ولذلك يجوز لك أن تأكل منه، لكن لو وقعت في محظور يفرق على فقراء الحرم، لكن لا تأكل، لا تأكل منه، واضح؟ طيب أنت الآن لا تنحر، أنت توكل. إذن أنت بعد أن ترمي الجمرات، ها، تذهب إلى طواف الإفاضة. أعتقد يعني لن تجد حلقا في هذا المكان، ولذا أنت بتنزل بتركب سيارة أو بتمشي المكان ده، لكن بعيد، يعني لو مشيت هتمشي مسافة طويلة جدا. تطوف طواف الإفاضة، طواف الإفاضة ليس فيه رمل وليس فيه الضباع، ماشي، واضح؟ طيب بعد أن تطوف طواف الإفاضة تسعى بين الصفا والمروة، تسعى بين الصفا والمروة. إذا أنت سعيت أولا للعمرة ثم تسعى بعد ذلك الحج، إذا المتمتع له سعيان، المتمتع له سعيان. طيب بعد أن تسعى بين الصفا والمروة تحلق، وبهذا تكون قد تحللت تحللا كاملا، قد تحللت تحللا كاملا. لم يبقى لك في أيام التشريق إلا رمي الإيه؟ رمي الجمرات. كل يوم بترمي 21 حصاء، وتبيت بمنى إن كنت من أهل المبيت، من أهل المبيت بمنى، ولك أن تتعجل قبل ذلك. وكل هذا سيأتي إن شاء الله في الأحاديث، ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. الهدي المتمتع، نعم، نعم، أليس بسبب التمتع؟ طيب هو عبادة شكر لله سبحانه وتعالى، هو بسبب التمتع، نعم. طيب هذا في حالة العاجز عنه، يعني من عاجز عن الهدي ماشي، صام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع، وسبعة إذا رجع. وهذه الثلاثة يصومها في أي وقت، يصومها في، يعني حتى يجوز له أن يصومها في أيام التشريق، ويجوز له أن يصومها قبل ذلك كمان، يعني في تسع ذي الحجة يجوز أن يصوم هذه الأيام، واضح؟ نعم، يصوم، نعم، له أن يقدمها وأن يصومها. فإنما يتحلل ويرجع للسكن، رحت بس يدعي السكن يروح المجزر اللي شغال فيه خلاص انتهى الأمر. طب هو قبل ما تحل كذلك كان بيروح السكن واضح يعني لون يروح ينام لو ما فيش مكان مثلا في المسجد يرتاح فيه. صلى الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين ذلك. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا. نعم شيخ تفضل. عالي صوتك شيخ. بالإيه؟ الناس اللي بتصعد نعم هو من الذي يفعل ذلك هم عامة الناس ليسوا بأهل علم ولا طلبة علم ولذلك تجد الذي يفعل ذلك إما أن يكون من بلاد أجنبية واضح أو من بلاد يعني عزت فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أغلبهم من الأتراك ومن دول شرق آسيا الذين يفعلون ذلك أو من آبائنا وأمهاتنا يظنون في ذلك فضيع وأغلب هؤلاء يصعدون إلى هذا الجبل لالتقاط الصور بجوار العمود والجلوس هناك وليس في ذلك فضيلة ليس في ذلك فضيلة. الله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا.